فيه خير وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ونبينا وشافعنا عند ربنا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الامين. صلاه في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين، ثم اما بعد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع ابي ذر، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر وقال: يا ابا ذر. قال: لبيك يا رسول الله. قال له صلوات ربي وسلامه عليه: جرب السفينه فان البحر عميق، واستكثر الذهب واستكثر الذهب واستكثر الذهب فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كرون، وأخلص العمل فإن النافذ بصير، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فالحديث في سياق ما نعيشه وفي سياق ما نتحدث عنه. الحديث ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امور تحدث في حياتنا، ولكنها ان شاء الله نطلب من الله عز وجل العلم والتوفيق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: جد السفينه فإن البحر عميق. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في شخص أبي بكر أن السفينة لا بد أن تكون جديدة وأن تجدد، لأن البحر عميق. ما هي السفينة التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونبه أبا هريرة في أن يجددها، أن تكون السفينة جديدة؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلم بأن البحر عميق. فالإنسان إذا كان له سفينة والسفينة ليست جديدة ممكن تاخد الدروس، لو المسافة قريبة ممكن يقدر يعود ويعدي، لكن البحر عميق هتاخده جلدي ما يعرفش يتعدل. إذا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن تكون السفينة جديدة. وأنت كيف تدمر سفينتك؟ تدمر إيمانك، أن يكون إيمانك دائما متجددا. وكيف تدمر إيمانك؟ لأن الأحداث التي نعيشها قد تثبت الإيمان. العيشة اللي احنا عايشينها، الأيام اللي احنا عايشينها دي ممكن تؤدي الإيمان، لأن الإيمان متغير. اعلم إن إيمانك قوي مبقاش فيه. فهو أنا هيعمل الإيمان إزاي؟ لكن إيمانك منتهي، لأن الإيمان إذا لم يكن تمرني لي مصطفى كتير يا رسول الله. هيعمل ده بالزيارة لحين بعد. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فاستكثر من الزاد لأن السفر طويل. خد حاجة لأن السفر طويل. طب إيه الزاد؟ قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد. الزاد ده التقوى. كل ما تبقى عندك تقوى أنت تقوى. كل ما كان عندك تقوى أنت تقوى. فأنت تتقوى وتقوى. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله. تبص على آيات التقوى في القرآن تجد آيات التقوى كثيرة. اتقوا النار. اتقوا قطع الأرحام. اتقوا قول الزور. كل ما تبعد عن المنهيات يبقى انت عايش في التقوى. ما تشهدش شهادة زور. ما تاخدش حق حد. سر رحمك. كل ديت تأويل. وتبقى زاد ليك. فلما تقعد على رب العالمين يبقى زاد معاك. لأن السفر طويل. والقعدة الجنة ليس لها حدود والقعدة النار ليس لها حدود. فلما انت تاخد ميزان قعدت الجنة لأن القعدة هي طويلة. فإذا كان زادك قليل روح تاكل ايه قبل هذا تاكل ميزانك يبقى ضيعت نفسك. يبقى لابد ان تستكبر ميزانك وهي التقوى لأن السفر طويل. وصدت في الحلم فإن عقبت الكون وانت شايف ما بتشيلش كتير وانت بتلاقي حاجة كده بتنط من عليه بقى تقع والعقبة كونك ما بتشيلش. هتقابل عقبات هتقابل عقبات هتقابل مشاكل هتقابل مشاكل هتلاقي كده هتلاقي كده. طب اعمل ايه؟ مصايب كتيرة وهموم كتيرة والمصايب مش بتتشال. هتبقى موجودة في السكة بتاعتك لن تزاح عن طريقك. طب انا ليه بتحب؟ ما تشيلش على كتافك ايدين. ارمي حمولك على الله ما تشيلش انت. وخدت بالحمل فان العقبة تعود ما تشيلش. فقال لي مظبوط بن عاصم قال لي من غيبك قال لي من دليلك قال لي من لسانك ما تتكلمش فيه. فقال له يا رسول الله أتؤاخذون بما نقول؟ قال ولا يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد وأسنانهم. وجود الناس بالنار يا إنسان. قام يتكلم في الباب والمليان. وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسك عليك هذا وأمسك ذلك. وقال لنفسه من ضمن لي ما بين فكيه أو ما بين لحيين وما بين فخذيه أبرز له الجنة. لسانك. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا تكلم بغنم أو سكت بسلم. ما تتكلمش كتير. عد كلماتك. اشغل نفسك بكلمات تنظرك. استغفر الله والحمد لله وسبحان الله. عود لسانك على نور. فخذت بالحلم لأنك عقبة الكون. وأخلص العالم فإن الناقم وصير إن ناقم سمي الناقم ناقما لمزالات الدكتور في العالم الداء والقطر. فإن واحد يمسك النقود ويرددها فكان في ناس تجيب الداء المصور وتختاروا كأنه الحركة كأنه لغاية الحديث ودي بفكر أهل المرسوسة كان كان عودة. فالناقد كان ينقض النقود. فالناقد ينقض النقود الذهب والفضة. يعرف المزيف من الحقيقي. فيمسك النقود إذا كانت هذه القوة حقيقية فالقوة هو ذا نهايته لا يمكن زيادة. فسيدنا لازم نقول لسيدنا أبو بكر إيه؟ يقول له إن الناقد اللي ماسك الأعمال بصير على كل حاجة. ما تعملش العمل وتزيده، ما يبقاش العمل بتاعك مزيف. اللي هو فاهم إيه اللي بتعمله. أنت هتعمل إيه؟ هتعمل عملك وكأنك راح تصلي وأنت مزيف. طيب؟ تضحك على نفسك ولا تضحك على حاجة تضحك على الحاجات. إذا كنت تريد عمل العمل ما تعملش أعمال مزيفة. ما تروحش تصوغ وقتك ما تروحش تصوغ الأرحام وده مزيف. تصلي عشان إيه؟ الناس تقول عليك بتصلي. تروح تعب عشان خاطر الناس تقول عليك الحاج فلان. ده مزيف. وليس حقيقي. فالناقد بصير يعلم الحقيقة من المزيف والناس لا يكون سيدة أبو ذر وأخص العمل فإن الناقد بصير فإحنا نريد على الأعمال بالعلم بنيك أن تكون الأعمال مزيفة لأننا ستقرب على الله وسيرى الله من عمل من عمل إن كان مزيفا أو إن كان حقيقيا. دي وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر. كنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن أمر من الأمور الجلل وهي تعد من الجمعة وهي للدراسة. سألنا أحد العلماء تبصر من القرآن ورأى أن في القرآن آيات لا بد أن نقف عندها طويلا لأننا نعيش في زمن الفتن. طب الفتن دي بتخلص إمتى؟ أنا أهل البداية هنتصرف إزاي؟ هناك أحد العلماء الذي قال بأن دولة اليهود التي أسسوها لدمار المسلمين قال الله عز وجل عنهم في سورة الهجرة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيسعون في الأرض فسادا. إذن اليهود دولة تحب الفساد تفسد الأرض تملك نواصي البلاد تملك الاقتصاد تملك كذا تريد أن تسقط ثلاثة دول هم معينين العراق وسوريا ومصر لأن سقوط هذه الدول تأخذ إسرائيل مجدها وجاهها وعند المرور التي تقول بها المرور إلى الفرات ولكن هيهات لن يكونوا مقصودا لأن القرآن أشار عندما قام هذا العالم الجليل بإحسان هذا الأمر قال إن الله عز وجل ذكر في القرآن آيات تدلنا على التفكر فنحن لا نعلم الغيب ولكن الرجل أخذ يدرس في القرآن ما يستدل به على ما يعرف القرآن. سورة الإسراء فيها وعدين فإذا جاء وعد الآخرة أو فإذا جاء وعد الأولى هنا الآية وجهين. الآية الثانية فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لبيبا. فإذا سورة الإسراء فيها وعد. فالراجل يعني كم من ربنا عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة يقول في إدريس. فأهل بداية القصة أول آية في سورة الإسراء ليس لها علاقة بما بعدها. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه الآية هنا إنه هو السميع البصير. ثم ارتكب الحق عز وجل قائلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فنحن كمسلمين السورة سورة الإسراء اللي داخل معانا وآلهة مسلمين ولعناه من بني إسرائيل لا تكتبوا الجنود فيها يوضر كمان العالم وهذا من الآيات تصاب بيوم يومين لأن القرآن ده كان حقا من صنف المحراب ربنا عز وجل أكثر الذي ذكر اسمه في القرآن يوسف ويوم وآل إسرائيل احنا كمسلمين بنرسل مصحف الى لدى ان يكتبوا لما هناك امر خطير هام لا بد ان تكتبه الايه اصلا بتكون بصوره الاسراء وتبدا واتينا المستقبل الايه رقم 104 في سوره الاسراء وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم مهم قال هذا العين وأخذ يعد الكلمات وآتاه موسى الكتاب وبعناه هدى لمن إسرائيل لا إلى أن وصل إلى فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم مهم عن كلمة كثيرة حسب عدد الكلمات لها ألف وثمانية ثلاثة وثمانية يبقى عدد الكلمات من أول ما آتينا موسى الكتاب إلى أن بلغ قوم الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا الحديث عن بني إسرائيل كلمة لفيفا أن ربعمية ثلاثة وأربعين تمام من كلمات ألف ربعمية ثلاثة وأربعين في سورة المائدة الآية رقم 21 وقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم الأرض ربنا في سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض في سوره المائده وقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين دي الايه رقم 21 الايه اللي علينا ايه رقم 22 قال يا موسى ان ندخلها ان فيها قوم يدعون ولا يدعوا القصه تكون اول الايه رقم 22 في سوره النائله لحد الايه 104 في سوره الاسراء ايات لعندها تجد ان ربوبيه تناسب الكلام يبقى الامر يستحق الدراسه ويستحق ان احنا نفكر من كلمات في سوره الاسراء ألف ربطون ثلاثة وربعين بالآيات من سورة المائدة إلى الآية اللي وقفنا عندها 104 نحسب الآيات ألف ربطون ثلاثة وربعين من التاريخ دوت ألف ربطون ثلاثة وربعين لازم نقطع هجريا قال العلماء أو بعضهم اللي اجتمع على هذه الدراسة زمان نوم إسرائيل ألف ربعمية ثلاثة وأربعين يعني قبل إسرائيل ست سنين في يوم جاء سنة كام؟ سنة ألف وتسعمية ثمانية وأربعين مر على الشاشة من ألف ربعمية ألف وتسعمية ثمانية وأربعين لحد 2250 سنة 250 سنة و16 و178 ونمرة ستة وبالتالي دوله الاسلام. طب احنا عايزين نعرف كام التاريخ ده يتماشى مع احداث تانيه وسنه 1443 يبقى سنه كام ميلاديه؟ لو من 1443 هتبقى سنه 2022. طب هل في القران دلاله على ان تقريبا 2022 ده موجود؟ المفاجأة اللي طلع الرقم 2022 له حساب في القرآن. ازاي بقى؟ في حاجة اسمها عندنا الجملة ممكن مثلا بعبر عن الحرب بعبر عنه بالرقم. فاحنا كنا جبنا مثلا كده نموذج في الدراسه، كنا جبنا السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، فكان يكتب ايه سؤال واحد اثنين ثلاثه اربعه. كان زمان كان يقول لك ايه سؤال الف، سؤال ب، سؤال ج، الف ب ج، مع ان حروف الف ب مش ماشيه الف ب ج، ماشيه الف ب ب ب. ده ترتيب الحروف، لكن ترتيب الجمل او جمل الف ب ج د. بعد الرتبه جالسه ايه وجمعها كلمه ابدا اهمس حط كلام صعبه قرن شط، وبعد كده ياخد الحكم المطلوب يختار 28 حرف. لما تبص على الترتيب للحروف ألف ب ج د ه واو أبجد هوز حط كلام الأغنية المشهورة اللي أنا سمعتها، ده ترتيب الحروف بتاعت ألف ب على الترتيب من 1600 سنة قبل نزول الإسلام. كان يركب العرب ولا كده. وطلعت مفاجأة في الترتيب ده غريبة جدا. من حروف ألف هياخد رقم واحد، حرف ب ياخد رقم اثنين، حرف ج ياخد رقم ثلاثة لحد 10، وبعد 10 ما يبقاش 11 يبقى 20 30 لحد 100، وعند 100 بعد 100 و200 يوصل آخر حرف، حرف الغين حرف رقم ده يبقى 1000. يبقى تكون 28 حرف، قلت واحدة جدا هتوصل 11، وبعد كده 20 لحد 100 و100 و300 و100 توصل لحد اخر حرف بالحكم بالترتيب الرقمي، حرف الغين يبقى رقم ده. العرب كانوا شغالين كده. هذا العالم اخذ الجمله دي كل حرف رقم. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أخذ كل حرف يشير ويحط مكانه رقم. فإذا يشير حرف ب ويحط رقم، حرف د ويحط رقم، حرف د ويحط رقم، جمعهم لهم 222. نقول الصدفة، صدفة بالثالث بالثالث بالثالث. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا تجمعها تلاقيها 2022 يتماشى مع 1132، هذا رقم مجرد. احنا مجرد ايه؟ احنا بنسى كتاب ربنا عز وجل. كم فرق الحاجة حتى يكون دليل طلق، عايزين دليل تاني، قلنا دليل كلمة لفيفة رقم 1443 آية أو رقم. الآية اللي بعد منها آية رقم 145 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فكلمة لفيفة 1443 وبالحق 1444 وبالحق أنزلناه ب 1445 وبالحق 1446 نزل 1447. تجمع بقى 1443 1444 45 46 47 تجمعهم يبقى 5782 لرقم السنة العبرية اللي ماشية مع 1443 2022 5782. هجريا 1443 تصبح اسرائيل. ميلاديا 2022. عبريا بتاريخهم 5782 يتوافق مع هذا الرقم. عالم اسرائيل تمكنت من العالم، أول بنك مركزي وقدش على وجه الكرة دي أنشأه يهودي، هو البنك المركزي البريطاني للتحكم في مال العالم. أول واحد أسس علم الصحافة وتاريخ الصحافة وولد ماكسويل في انجلترا يهودي. بص دور ستريت وأكبر مبنى وبنك في أمريكا في نيويورك أسسه يهودي. مدينة بيوت والأفلام والإعلام يهودي. تمكنت اليهود من كل المحركات الممكنة. نشكر على هذه الفرصة الصالحين. جمع الزباد جمع الغراب وحطها في صنبور سيبوه شكل حلو وحطها في صنبور بغراب وحطها في صنبور وحطها في شكل صالح. تعالى الناس المدية كله ودخل المحل وسام استقبل على هذا المحل واحد وتبقى بمرة عنه بحط منه ودخل المحل وراحل من ايه استقبل العيد وهو ماشي حتى المنام الجديد ده وبعدين مكة السلطان وبعدين يفتح لأسلام أخذ يقع على بابه فيه بطول ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغر في الدنيا حتى هي مربوطة بشكل يهودي الغر بتاعها رائع العلة مبهرة لكن حقيقتها رزية حقيرة في الدنيا أنت مالك وراها تنساها عايز تختمها لكن هي ليست بكل شيء. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما استطاع فيها صلاة الكلام منعم وانت شايف الإعجاب وشايف التكنولوجيا وشايف كده أين أنت من ربك؟ هل أنت مشغول بالهدية ولا مشغول بالسفينة؟ لأن البحر عميق. هل أنت تستكثر من الدنيا أم تستكثر من التقوى لأن الصبر طويل؟ هل أنت تزيف العبادات لأن الناقل بصير؟ هل أنت تحمل على عاتقك من الذنوب والكذب والخيانة وقطيعة الرحم والغش والخبي وتحمل وتحمل على أفكارك والعقل الكون؟ قال الله عز وجل ويحملون أوزارهم وأوزارا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزنون. بتشيل همك وهم الناس وعمال تحمل تحمل يدك واخرتك ويحملون أوزارهم على ظهورهم وأوزار من أوزار الذين يضلونهم بغير علم بتحمل كل عن مش سلطان وضرب عن باقي الدين مزمون دين بالدنيا لكن مش مزمون بسبب الأرحام. من منا ذهب إلى المقابر ونظر إلى الناس وهي مظلمة وهي تقول بجد الأمر والواضح ونبص عليهم ونقول عشان ما تطلبش بس مو يمشي وضع يمشي وانا في العشرة دقايق ولا ساعة ونص ساعة وبعدين لسه مو يمشي اصبروا بس صعبانة جدا لو كنت كده تطلع على كل شيء وتجيش وتقول كل ايه وبعدين بقى انا وقفت انا وقفت دقيقة وبعدين بعدين طب خلاص لو عبد الله جاي يقول ماشي لو اضطريت شوية ناس كده في الاخر لحد ما انا وانت بتنام وقفت وقعدوا قعدوا في المطار وقعدوا في البيت Quem está aí no seu caminho? Não é o que é que você é? Então, para a água, para a água, para a água, para a água, para a água, para مشهور بحالك ولا تكرر لماذا تعطي معاك يبقى عندك اساسيه، يبقى جزء من شخصيتك. لما انت تبقى مدور على الكيان المين، كم مره وصلت لمسلم؟ عدى عليك كم يوم وما نزلتش نص حضرتك تاني؟ كم مره استغفرت؟ هتلاقي نفسك مشغول بايه؟ بضاعه. مش كم مره بقى يقول لك كسبت دول دول ورحت دول بقى مش عارف ايه وماتش ايه واتفرجت على ايه وبتاع. ما انت شايف ازاي بكل وعدى منك ماتش ولا بس لو جاي شغل ولا حاجه موجود بس ما انت بقى هتتفرج على بص معاك نفسك فين؟ لو هو ربنا بيكتب ما بتديهوش فين؟ يعني لو مطلوب منك طاعه تاخد منين؟ اسال نفسك سؤال ده، لو عادي يكون لك طاعه ازاي؟ لو ما صليتش الصبح بس واحد ما حضرتك كنت بقول لك انا قاعد دلوقتي كنت بقول لك هتصلي الصبح، هل ده؟ هل مثلا عدى عليك العشاء ما صليتش في هل متضايق لما تصحى؟ طاعة عادي منها تتضايق؟ وانا مش مطلوب. وانا مش حلو. كل بس سؤال اسال الله عز وجل. من هو ربنا؟ اول ربنا من المتقين. وهو قريش. وهو من ربنا. وكل رسول الله الكريم. اللهم اعنا على الطاعه. اللهم اعنا على حسن عبادتك وعلى طاعتك وشكرك رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب الينا الطاعه. اللهم حبب الينا قراءه القران. اللهم رغب الينا الفسق والنظر الى المحرمات. اللهم رغب الينا السيئات. اللهم اجعل في قلوبنا ايمانا موصولا بك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك شفاء لكل مريض. اللهم اهد كل حائل. اللهم خذ بايدي شبابنا الى الاحسان والبركه والصلاه وفعل الطاعات يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تحفظ شبابنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بازواج صالحين ويكونهم اهل الحرم يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق نساءنا الحياء. اللهم ارزق نساءنا الحياء. اللهم ارزق نساءنا الحياء. وارزق شبابنا العفة يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تجعل بيوتنا عابرة بالايمان. اللهم اجعل بيوتنا عابرة بالايمان. اجعل بلدنا مصر بلدا امنا مطمئنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم اغفر لنا تلك الذنوب التي حالت بيننا وبين نزول رحمتك وبركاتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على تقصير منا. اللهم انا نسالك ان تطهر شفاعته وحق صحبته بجنه يا رب العالمين. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.